الساعي بجعبته قضايا يناقشها بمختلف الزوايا بلطف عبارة وسديد رأي وصدق في الحكاية والرواية يحاور فيه مختصا ويعطي جميلات النصائح والوصايا فهيا شاركوا السعي بناء مشاركة الكرام ذوي العطايا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك ولا ريب أن الشقاق والخلاف من أخطر أسلحة الشيطان الفتاكة التي يوغر بها صدور الخلق ليتنافروا بعد اتفاق ويتعادوا بعد أخوة. وقد اهتم الإسلام بمسألة احتمال وقوع الخلاف بين الناس وأخذها بعين الاعتبار ورغب في الصلح وإصلاح ذات البين، فما أجمل أن يصلح العبد بين اثنين ويقرب بين قلبين، فبالإصلاح تكون الطمأنينة والهدوء وتتفجر ينابيع الألفة والمحبة. إن المكارم كلها لو حصلت رجعت بجملتها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين عنوان لقائنا لهذا اليوم، نسعى لتبيان الطريق، فكونوا معنا. مع كثرة وسائل التواصل بين الناس ومع سهولتها بدأت تؤدي إلى وقوع خلافات، وصار بعض الناس يغضب على فلان ويقول لك والله طلع من الجروب، ليش؟ لأن فلان قال الكلمة الفلانية وأهان. هذا يحتاج أنك تصلح بينهم. زوج رأى عند زوجته مثلا أشياء لا يرضاها في الواتساب، ولا تتابع أشياء معينة وكذا، أو هي رأت عليه أيضا أشياء في الواتساب أو يتابع أشياء، وحصل بينهم خلاف. رجل اختلف مع ابنه. يعني أنا أظن اليوم مع سهولة التواصل الاجتماعي وانتشار وسائله، صحيح أن احنا استفدنا من كثيرا بلا شك، لكن مع ذلك بدأت الخلافات تقع بين الناس بسببه. الناس في السابق ربما ما يشوف بعضهم بعض إلا كل مثلا أسبوع كل أسبوعين، وإذا رأى بعضهم بعضا صار عندها أخبار وعندها علوم. اليوم لا، هو كل يوم يسولف معاه يمكن 6-7 ساعات، وبعدين الجروب يصير فيه أحيانا أعداد كبيرة جدا من الناس، ويشعر بالإهانة لما تقول لي هالكلام ولا غيره. المقصود أن يعني التحريش بين الناس الشيطان لا يتعب منه أبدا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من الشيطان يائسا يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. نعم. وقال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان أصلا وظيفته أنه يفسد بين الناس ويفرح بالإفساد والخصومة كلما وقعت، يعني يشعر أن هذا نوع من الإنجاز له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يعني قال لأصحابه: لا أدلكم على ما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ أبعطيكم ما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الرأس أو تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا الفساد، بل الله سبحانه وتعالى يعني أمر به، فقال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومثل ما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الإصلاح بين الناس أمر يعني مرغوب فيه. ولو أن الإنسان قال: أنا عندي نصف ساعة مثلا، أيهما أفضل، أني أجلس أقرأ قرآن أو أصلي الضحى، ولا أطلع أصلح بين فلان وزوجته أو فلان وابنه؟ لقلنا له: أطلع أصلح بينهما، فإن هذا خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكاد يبلغه عن أحد من أصحابه بينهم خلاف إلا سارع إلى الإصلاح. ولما ذكر له عليه الصلاة والسلام أن أهل قباء اختلفوا حتى تراموا بينهم بالحجارة، قال: قوموا بنا نصلح بينهم. وقام عليه الصلاة والسلام يصلحهن، حتى أنه في الرجوع تأخر على الصلاة، وأقام بلال الصلاة وصلى بهم وعبد الرحمن بن عوف وغيره، ولما انتهوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتم يأتي بركعة أو كذا. فالمقصود أنه كان الإصلاح بين الناس هم يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم. القضية عندنا أخي ليست مجرد الإصلاح، القضية طريقة الإصلاح كيف تكون. أحيانا بعض الناس يأتي يصلح ويزيد الطين بلة، ذكروا أن الأعمش بعدما كبر، الأعمش كان شوفه ضعيف وكبر وشيب، وقع بينه وبين زوجته خلاف، فدعا أحد أصحابه ليصلح بينهما، ودخل صاحبه على الأعمش وعلى العجوز جالسة، ثم قال لامرأة الأعمش: يا فلانة، إن الأعمش رجل صالح، فلا يزهدنك فيه عمش عينيه ولا دقة ساقيه ولا ضعف ركبتيه ولا شيب شعره ولا احتداب ظهره. يقول فالتفت إليه الأعمش وضربه برجله، قال: جئنا بك تصلح بيننا، فأطلعتها على عيوب هي كانت غافلة عنها. بعض الناس يفضحك إذا جاء عند زوجتك يصلح بينكم، قال: يا فلانة تحملي، صحيح أنه سريع الغضب، وصحيح أنه بخيل، وصحيح أنه مشغول يعني كثير، يعني ما يبقى أي خطلة سيئة حتى يعني يبدأ الآن، يعني هو يعتبر نفسه أني أذمك لأجل أن أبين لزوجتك أو لابنك أو كذا أني أنا محايد، أني صح أني صديق لأبيك لكني تراي محايد. ثم تنبه الابن، الابن يظن أحيانا أن الآباء كلهم ينفقون بهذا المقدار، فأنت لما تقول: أنا أدري أن أباك ينفق قليلا، يظن أن الأباء كلهم يهاوشون عيالهم، فلما تقول: وأدري أن أبوك عصبي ويهاوش كذا، أنت تنبه على أشياء كان غافلا عنها. فكذلك المصلح ينبغي أن يكون يعني يجمع بدلا أن يفرق، يعني وأن لا يكشف شيئا مستورا أو يفضح عيبا لا يعلم عنه الطرف الآخر. الذي يراقب ويحصي ما هو منظور من قضايا في ساحات القضاء يقف على حقيقة مرة مفادها أن معظم تلك القضايا تتعلق بالعلاقات بين الناس والخصومات التي لا تكاد تنتهي، حيث تجد أسرا تتنازع وشركاء متشاكسين وجيرانا مختلفين، وكلها تمس ذات البين. وهذا يلفت أنظارنا إلى أن الأزمة التي نعيشها إنما هي أزمة أخلاق لا غير. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين الحالقة. تحزن حينما ترى اثنين مسلمين متهاجرين متقاطعين وربما متخاصمين، ولا سيما إذا كانوا أقارب، لأنك تعرف أن هذه القطيعة ستتعدى من بعدهم إلى ذريتهم، وستتعدى حتى إلى أعمالهم الصالحة، فتفسدها الغيبة والحقد والغل والنميمة. ولذا حرصت الشريعة على جمع القلوب وتأليفها، فنهت أن يهجر المسلم وأخاه المسلم فوق ثلاث، ونهت عن الغيبة وعن النميمة، وبينت الحقوق بين أفراد الأسرة وبين الزوجين وبين الأقارب وبين المسلمين بشكل عام، كي لا يقصر أحد تجاه أحد فتحدث القطيعة فيما بينهم. لكنها لم تفترض أن الناس سيكونوا معصومين، ولذلك قد يرد القطيعة قد يرد الهجر، فدعت وتشوفت إلى الإصلاح بين الناس. وفي هذا الوقت تبرز أهمية وجود المصلحين ولجان الإصلاح ودعمها، لا سيما مع كثرة وجود مظاهر الفرقة بين الأقارب. وعندما تساهم في الإصلاح سواء بمالك أو بجهدك الشخصي، فأنت تنشر بين الناس فضائل كثيرة، منها فضيلة العفو. أيضا أنت تكون سبب بعد توفيق الله عز وجل لهؤلاء المتخاصمين بفتح باب أبواب المغفرة لهما التي حجبت عنهما بسبب الخصومة. ويكفي أحبة في أهمية الإصلاح بين الناس أنه أبيحت فيه كبيرة من كبائر الذنوب والكذب، أبيحت لأجل الإصلاح بين المتخاصمين. الله جل في علاه يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كما أن غياب الإصلاح بين الناس يساهم في حدوث القطيعة وفشو الغل والحسد والحقد واستبدال الأخلاق الحسنة بالأخلاق الرديئة. أقول لكل من بذل من وقته أو جاهه أو ماله في سبيل الإصلاح بين الناس: هنيئا لك هذا الفضل، سواء تحقق لك ما أردت أو لم يتحقق. فإن بذلت جهدك في سبيل الإصلاح ولم يتحقق ما أردت، فلا تحزن ولا تحبط ولا تيأس، فأجرك على قدر المشقة والجهد لا على النتيجة. إذا لم تكن لدي القدرة لإصلاح بين هذين المتخاصمين، فلا أقل من أن أدلهم على مصلح مناسب أو على وحدات ومراكز الإصلاح المنتشرة. ما أصلح ذات بيننا، واجعل لنا في الإصلاح بين الناس نصيبا، ووفق وبارك في جهود المصلحين. هذا الله يسلمكم. كان في اثنين أخوان عندهم مزرعة، والصغير احتمال كبير ويقدروا بينهم محبة ميف سهلة، وفجأة بدأ بينهم الخلاف والمناقش الزايد، حتى أنهم صاروا يكرهون بعض تقاطعوا. قال الكبير: أبنصف مزرعة أنا وياك عساس يصير طرف النهر لك وطرفه لي منه، ما بيكسر عندي. وراح الكبير وجاب عامل، قال أبيك تسوي سور بحيث أني ما بيشوف أخوي أبد، الرجال ما احترما ولا قدرا ولا بيشوفه. قال العامل: ابشر باللي يبني لك سور أن يرضيك. جيب لي الأغراض. جاب الرجال الأغراض. عدل سبيل قال: عندي شغلة بسافر وبجيك. وقال الأخ الكبير للعامل: لا أجي إلا أنت مخلصنا السور. يوم جاء أمر يتفاجأ بعد أسبوعين، لقى العامل بانين جسر من طرف النهر منه لطرف النهر منه لم أخوه. هاوشوا الأخ الأكبر وقال: أنا ما نبقى لك ابن سور ولا كتبني جسر بينه وبين أخوي. قام الأخ الصغير الصبح ولقى الجسر يربط بينه وبين أخوه، أمر يركض لأخوه ويحب راسه ويقول: والله أنك نعم الأخو، ويحب راسه ويحب يده ويقول: شلون أنت أخ عظيما سامحته رغم كل ما بدر مني، الله يجزاك الجنة يا أخوي. اصلحوا بينهم وقالوا بيسوون عاشة بهالمناسبة، وقالوا العامل: اجلس معنا عندنا لك شغل، اشتغل معنا بالمزرعة. قال العامل: والله أني مشغول في بناء جسور كثيرة، الناس صار بينهم جفوة وقطيعة رحم، فالهدف من موضوعي ليش قبل ما نبني سور للقطيعة نبني جسر للتواصل وحفظ الود والمحبة بيننا؟ ليش ما نكون ممن يجمعون الناس ويلفون بين قلوبهم ويصلحون بينهم؟ ليش ما نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر؟ اللهم اصلح فساد قلوبنا واصلح ذات بيننا. وجزا الله خير من التمس لنا العذر قبل أن نعتذر، ومن قدر أوضاعنا قبل أن نشرح له، وجزا الله خير من أحبنا رغم تقصيرنا وعيوبنا، والله يجزاه الجنة. الخلاف بين المسلمين أمر طبيعي لاختلاف أخلاقهم وتباين أفكارهم وقوة مداركهم من ضعفها، فيقع النزاع بين الأب وأبنائه، بين الزوج وزوجته، بين الأخ وإخوانه، بين الجيران وبين الأصدقاء، وبين شركاء التجارة، وقد يكون بينه وبين موظفيه. هذا الاختلاف يقع أحيانا لاختلاف وجهات النظر، وربما تطور إلى أن يتخذ موقفا خاصا، وربما يكون سبب الخلاف والنزاع سعي الوشاة والنمامين الذين يحبون أن يفرقوا بين المرء وزوجه، وبين الأخ وأخيه، وبين الصاحب وصاحبه، وبين الشريك وشريكه، إلى غير ذلك، لأن قلوبهم المريضة تسعى بالنميمة للتفريق بين الناس. ولقد أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ليجمع على الإيمان قلوب المؤمنين، ويزيل كل أسباب الشحناء، ويطهر نفوسهم من كل أسباب البغضاء، ليكونوا إخوانا متحابين، فإذا وجد بين بعضهم خصومة وشحناء ونزاع وبغضاء أمروا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يصلحوا ذات بينهم، وعلى المسلمين أن يسعوا في الإصلاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: رد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. الشخص اللي بيصلح يحتوي القضية كلها. يعني أحيانا يجيك واحد يقول: أنا زوجتي مثلا زعلت وذهبت إلى أهلها، فأقول له: ليش؟ قال: والله يا أخي يعني الله لقيت عندي مثلا أني مثلا طلبت مني وديها السوق ورفضت فرضا، وزعلت وراحت لأهلها. فأقول أنا في نفسي: والله يا أخي يعني سبب لا يقتضي أنها تذهب إلى أهلها عشان روح السوق. ثم إذا سألت المرأة لأصلح، أو سألت أباها أو أخاها، وإذا الرجل عندها شيء أعظم، ربما متعاطي مخدرات، ربما. ولذلك قبل ما تدخل في الإصلاح افهم القضية كلها، افهم القضية من الزوج ومن الزوجة. كذلك لما تصلح بين شريكين، تعال افهم أنت إيش اللي عندك بالضبط وأنت إيش اللي عندك، ثم اجمع الاثنين بعدما يصير عندك شبه اتفاق. قل: طيب أنت إيش اللي يرضيك من صاحبك؟ يلا صاحبك ليس عندنا، أنت إيش اللي يرضيك؟ قال: يرضيني أنه يعطيني 20% من الأرباح. طيب يرضيك لو أعطيناك 10%؟ 12% يبدأ في الصلح بين أحسن إذا أخذت من الاثنين. كلمة اذهب إلى ذاك الرجل وقل طيب كم ممكن تعطيه وتخلصوا الموضوع. ممكن يقولك أعطيه 30% لأنه يظن أنه يبغى 50 مثلا فتقول أبدا إحنا نطرح له إلى 20 يرضيك عساه يرضى. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلين يختلفان في مسألة مالية خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الستار حق بيته بعدين قال يا كعب ضع الشطر. يعني أن تطلبه مثلا 100 سامحه بالنص 50% 50% ضع الشطر. قال وضعت الشطر يا رسول الله والله عشانك يعني إكراما لأمرك وشفاعتك في الموضوع وضعت الشطر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال قم فقده. هذا خلاص ما دام الحمد لله وضع عني النصف. فكذلك المصلح يحاول يقرب وجهات النظر. أنا قد لا أعطيك كل ما تريد ولا أعطي ابنك ولا شريكك ولا زوجتك أو أخاك كل ما يريد لكن على الأقل يعني أنت تفعل شيء تسقط شيئا من حقك وهو يتجاوز عن شيء. ولا بد الناس أيضا أن يكونوا سمحين مع الذي يصلح لا تصير متشدد. جاب لك الله واحد وبيصلح بينكم جزاه الله خير خليك سمح. كثيرا من المختلفين خاصة الأزواج يتمنى واحد بس أنه يعلق الجرس. طبعا حتى يعني ذكرت إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. صدقت إيه نعم يا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا. نعم إن يريد إصلاحا إذا نوى النية الصالحة الزوج والزوجة أو الابن والأب أو الشريك والشريك إذا نوى النية الصالحة وإني أنا والله قصدي شريف ليس قصدي إني أحتال عليه أو أتشفى منه أو كذا يوفق الله بينهما. إذا طرح الله التوفيق فأبشر بالخير. إذا طرح الله التوفيق في حياتك سواء الزوجية ولا التجارية ولا التعليمية ولا غيره فالواحد يبشر بالخير فيها. هذه من شروط اللي يصلح. من شروط اللي يصلح أيضا أن لا يكون متحيزا إلى أحدهما. لا أنت كلاهما جاءوا بك يعني لا يأتي أحد ويغريك بشيء ولا تميل إلى شريك فلان لأنه والله بينك وبينه مصالح وبالتالي أن تميل معه حتى تستفيد. لا أن تكون محايدا. أنت مثل القاضي الآن والقاضي الأصل حكم يعني أحسن حكم بينهما. نعم أن لا يكون يعني يقصد التقرب إلى هذا ولا هذا. لا أنا قصدي شريف أنا قصدي أني أصلح غاية الإصلاح. يعني الإصلاح عبادة عظيمة وخلق جميل يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو خير كله والصلح خير. بالإصلاح يصلح المجتمع وتتآلف القلوب وتجتمع الكلمة وينبذ الخلاف وتزرع المحبة والمودة. من أعظم أنواع الصلح الصلح بين الزوجين المتخاصمين فإن الأسر تقوم على المحبة والألفة وتدوم بها. المصلح قلبه من أحسن القلوب وأطهرها نفسه تواقة للخير مشتاقة له يبذل جهده ووقته وماله من أجل الإصلاح. يجب على المصلح استحضار النية الصالحة وابتغاء مرضاة الله تعالى. ينبغي تجنب الأهواء الشخصية والمنافع الدنيوية فهي مما يعيق التوفيق في تحقيق الهدف المنشود. لا بد أن يكون المصلح عاقلا حكيما منصفا عادلا في إيصال كل ذي حق حقه مدركا للأمور من جميع جوانبها. لئن كان كثير من النجوى مدموما إلا أنه في هذا الموطن يكون محمود. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا بد من اختيار الوقت المناسب للصلح بين المتخاصمين حتى يؤتي الصلح ثماره ويكون أوقع في النفوس. ما أجمل التلطف في العبارة واختيار أحسن الكلام في الصلح وترك المعاتبة. وختاما كثيرا ما يكون بين الناس منازعات وخصومات نتيجة لاختلاف الأهواء والرغبات والاتجاهات ومن ثم فإن الخلافات تتسبب في البغضاء والعداوات وتفرق بين الأصدقاء والأرحام والقربات والقرابات. ومطلوب منا أن نسعى إلى الإصلاح بكل الوسائل والإمكانات وأن نعين كل مصلح. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نستودعكم الله.